بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لما بدأنا مع حضراتكم الحديث فيه، في خوفنا من خطر المد الشيعي على البلاد، وهم قوم يجيدون استغلال الأحداث استغلالا لمن أجل مصلحتهم، فقد ينخدع كثير من الناس وللأسف الشديد من أهل السنة والجماعة بهؤلاء الشيعة الروافد فيما يبثونه من معتقداتهم، ليوافقوا بذلك أو بتلك المعتقدات بعض الأهواء لدى ضعاف الإيمان. تحدثنا مع حضراتكم حول أمر ومسألة وعقيدة الشيعة الروافد في مسألة زواج المتعة، وأن هذا الأمر يستهوي قلوب وأهواء وعقول هؤلاء الذين قد فتنوا بالشهوات، الذين ابتعدوا كثيرا عن دين رب الأرض والسماوات. ومنها مسألة الخمس وأخذهم لأموال الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقد شرحنا ذلك آنفا في الجمعة السابقة، وبينا أن كثيرا من الناس الذين أغرتهم الدنيا بملهياتها وبملذاتها وبمتعها الفانية الزائلة، فإنهم لا شك حتما يريدون أن ينقادوا وينصاعوا إلى ذلك الأمر. وحسبك في ذلك هذا المدعو، هذا الرافضي الخبيث الذي خدع كثيرا من الناس، من المسلمين، من أهل مصر في السنوات الماضية التي ليست منكم ببعيد، المدعو حسن شحاتة، الذي كان يدعو إلى مذهب التشيع ونشره في مصر ليشيع أهل مصر وأهل السنة، وزعم أنه صوفي. فقلت لك إن الشيعة لا يستطيعون أن يظهروا ظهورا بواحا أمام عينك في بلاد أهل السنة، لأنهم يستترون تحت عباءة الصوفية، معتقدين بذلك وعملا بعقيدة التقية عندهم. اليوم نستكمل حديثنا حول هذا الأمر وحول هذا الخطر الذي نخشى من أن يمتد ويصل إلى بلاد أهل السنة. وكما رأيتم في الأيام السابقة، منذ 25 من يناير في أحداث تلك الثورة، أنه خرج قائدهم وزعيمهم في إيران وهم يتكلمون اللغة الفارسية، فإذا بهم يخطبون خطب الجمعة باللغة العربية ليوصلوا رسالة لك أهل السنة حتى تتبعهم وتنخدع بهم. ننتقل في شرحنا لكتاب السيد حسين الموسوي الذي كان من كبار علماء النجف وعلماء الحوزة، الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فقتله هؤلاء الروافد لأنه بين وكشف الأستار لتبرئة الأئمة الأطهار رضي الله عنهم آل البيت. وصلنا إلى مسألة زواج المتعة والخمس وختمنا بذلك في الجمعة السابقة، واليوم نرى معتقد القوم في الكتب السماوية. لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل من عند الله على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السيد حسين الموسوي رحمه الله تعالى: ولكن كثرة قراءتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة، أي مصادر الشيعة، أوقفتني على أسماء كتب أخرى يدعي فقهاؤها أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اختص بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أي يزعمون أن هناك كتب سماوية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، ومنها كتاب الجامعة، وهو صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون كذبا أن النبي قد أملاه من فلق فيه وخط علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الكتاب بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الإرش في الخدش، أي حتى كل شيء، وهذا كما جاء في كتابهم الكافي في الجزء الأول صفحة 239، وكتاب بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 22. زعموا أيضا أن هناك كتب سماوية غير القرآن الكريم، منها صحيفة الناموس، يقولون عن الرضا في حديث علامات الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، وهذا كما جاء في كتابهم بحار الأنوار الجزء 25 صفحة 117 ومجلد 26، ففيه روايات كثيرة. وأنا أتساءل أي صحيفة هذه التي تحتوي في طياتها على أسماء الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ هل هناك صحيفة واحدة يعقل أن تحتوي كل تلك الأسماء؟ فهم قوم لا يخاطبون العقل أبدا. ثالثا، صحيفة العبيطة. فعن أمير المؤمنين، وكما قلت لك آنفا أنهم يزعمون كل شيء ويستندون إلى أحاديث موضوعة مكذوبة يكذبونها على آل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيفة العبيطة، يقولون عن أمير المؤمنين أنه قال: وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة ما لها في دين الله من نصيب، أي يكفر 60 قبيلة من قبائل العرب، وهذا كما جاء في كتاب بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 37. رابعا، صحيفة ذؤابة السيف، ويزعمون عن أبي عبد الله أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها بألف حرف، هذه الصحيفة كانت توضع في ذؤابة في جراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كما قلت لك كذبا، فهم يزعمون أن هناك كتبا سماوية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا صحيفة علي، وكذلك صحيفة الزفر، وصحيفة الزفر هي نوعان: الزفر الأبيض والزفر الأحمر. قال السيد حسين الموسوي: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الزفر الأحمر من الذي يفتحه ودم من الذي يراق، فقال: يفتحه صاحب الزمان عجل الله بخروجه، ويقصدون المهدي، ويريق به دماء العامة النواصب أهل السنة، أي أن هذه الصحيفة فيها أنه حينما يخرج يقتل أهل السنة فيمزقهم شذر مذر ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات، ولينتقمن من صنمي قريش، يقصد بذلك أبا بكر وعمر وابنتيهما، ويقصد بذلك عائشة وحفصة، ومن نعتلي، يقصد بذلك عثمان، ثم قال: ومن بني أمية والعباس فينبس قبورهم نبسا ويخرج جثمانهم من القبور فيمثل بها. فانظر إلى عقيدة القوم فيه. سابعا، مصحف فاطمة. يزعمون حديثا عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال: وخلفت فاطمة، أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن، ولكنه كلام من الله أنزل عليها، إملاء رسول الله، أي أن النبي قد أملاها، وخط عليه، أي الذي كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كما جاء في كتاب البحار في الجزء 26 صفحة 42. الثامن، معتقدهم في التوراة والإنجيل والزبور. يزعمون حديثا عن أبي عبد الله أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية، وهذا كما جاء في كتاب الحجة من الكافي الجزء الأول صفحة 207، باب إن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله عز وجل، وإنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها. تاسعا، معتقدهم في القرآن الكريم. القرآن لا يحتاج لإثباته نص، ولكن قال السيد حسين الموسوي رحمه الله، قال: كتب فقهاؤنا، أي من الشيعة، وأقوال جميع مجتهدين تنص على أن القرآن محرف. انظر ماذا يقولون عن القرآن الكريم، يقولون على أنه محرف، بل ويقولون أنه هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ناله وأصابه التحريف من بين كل تلك الكتب. أيزعمون أن التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، يزعمون رغم أن القرآن أثبت نصا عن الله تبارك وتعالى أن التوراة والإنجيل قد حرفتا، يقولون أنهما لم يحرفا وأن الذي حرف هو القرآن. فهل بعد ذلك كله هناك من في رأسه مسحة عقل يزعم أن هؤلاء مسلمون لله موحدون؟ ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر في كتبهم: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب. يعني لو أنك قلت أن عندك القرآن كاملا فعندهم أنت كذاب. قالوا: وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، وهذا كما جاء في كتابهم الحجة من الكافي الجزء الأول صفحة 26. إذن معتقد القوم يا سادة في الكتب السماوية وخاصة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم محرف، وهذا خلاف لنص صريح في آية صريحة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل فيها وهو أصدق القائلين سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا تكذيب لرب العالمين صراحة. ثم ننتقل إلى معتقدهم ونظرتهم إلى أهل السنة. يقول السيد حسين الموسوي: عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدين نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصف الشيعة أهل السنة بأوصاف وسموهم بأسماء، فسموهم العامة، والعمي اشتقت من العمى، أي أنك أعمى لا تدري حقيقة الدين، وهم المبصرون الذين يعرفون حقيقة الدين، فسموهم العامة وسموهم النواصب. فيسمون أهل السنة النواصب كناية عن أنهم ناصبوا العداء لأولياء الله ولآل بيت رسول الله، فيزعمون أنك يا سني تعادي آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. و وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره، له ذيل كالحيوانات، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له عظم سني في قبر أبيك. إذا أراد أحد الشيعة أن يسب الآخر يقول له عظم سني في قبر أبيك، فيسبون بعضهم بيك، وذلك لنجاسة السني في نظرهم إلى درجة لو اغتسل 1000 مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. ثم تسير أنت في ركابهم وتنخدع بهؤلاء أو تنخدع بالآخرين الذين يقولون نحن أهل سنة، فلماذا تحدثنا عن الشيعة؟ هذا جهل واضح وشر فاضح. حينما يأتي رجل من أهل السنة ويقول يكفي أن تعلمنا أن الشيعة خطأ، ماذا يا مسكين؟ حينما يأتونك بأحاديث مكذوبة وأنت لا تدري عن علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم السند شيء، فإنك ستصدق حتما وتظن أن هذا شرع ونص في دين الله، فتنقاد في ركاب القوم وتنساق في ذيلهم، فإذا بك تحشر معهم. فأنا أحذرك، وهذا كان كما فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول في الحديث الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ومن باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكم من أناس، لا بل أقول كم من علماء حاولوا التقريب بين أهل السنة وأهل الشيعة حينما انخدعوا بمذهب التقية من الشيعة وظنوا أنهم من أهل السنة، ثم بعد ذلك فضح لهم أمرهم فبان لهم غلطهم فبينوا ذلك وأوضحوه في كتبهم. الشيعة يعتقدون بنجاسة السني، وهذا اعتقاد الشيعة جميعا، إذ إن فقهاء الشيعة قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنزير وجعلوه من الأعيان النجسة، ولهذا خرجوا بعدة قواعد فقهية عندهم في كتبهم وقالوا يجب الاختلاف مع السني. ثانيا، عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم، وينسبون في ذلك أي أنهم حينما يرونك يا سني تصنع شيئا فإنهم يجب عليهم أن يصنعوا خلاف ذلك الشيء، لأنك صنعت الخطأ فخلاف الخطأ هو الصواب، فيصنعون عكس ما تصنع أنت حتى يصلوا إلى الصواب، لأنه يقينا أنت عندهم مخطئ. وينسبون في ذلك عدة أحاديث ويقولون قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، أي بما خالف أهل السنة، فانظر إلى هذا الاعتقاد عندهم. أيضا إنهم لا يستمعون مع السنة على شيء، ولا كبير ولا صغير. قال السيد نعمة الله الجزائري قال إنا لا نستمع معهم، يعني مع السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، فإلههم غير إلهي، نبيهم غير نبيك، أئمتهم غير أئمتك، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا كما جاء في كتبهم هم، فإنهم كما قلت لك قبل ذلك يكثرون الصحابة جميعا إلا 4، وبتكفيرهم لهؤلاء الصحابة فإن الدين لم ينقل إلينا من فم رسول الله إلى آذاننا مباشرة، إنما وصل الدين إلينا من ربنا تبارك وتعالى، نقله جبريل أمين الوحي عليه السلام إلى النبي العدنان الهمام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقله عنه صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أبناؤهم، ثم جيل التابعين وتابعي التابعين، إلى أن وصل إلينا هذا الدين العظيم. فإن كفرنا الصحابة فإن هذا الدين لن يقبل، لأنهم إن كانوا قد كفروا فإنهم لن ينقلوا لنا الدين كاملا ولا صحيحا. وهذا كما جاء في كتاب الأنوار الجزائرية في الجزء الثاني صفحة 278 باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقول العامة ويقصدون بالعامة أهل السنة. قلت لك أنني سأفضح القوم من كتبهم ولن أأتي بشيء من عند أنفسنا ولا من كيسنا. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال السيد نعمة الله الجزائري إن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. هذا كما جاء في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الأول صفحة 63 إني أريد أن أبصرك وأعلمك حقيقة القوم يا مسكين حتى لا تنخدع بهؤلاء الشياطين الملاعين. وأعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية، يا من انخدعتم بإيران وانخدعتم بحسن نصر الله حينما ألقى وهدد إسرائيل من قبل عدة أعوام قليلة، بل وأقول أشهر معدودات، حينما هدد إسرائيل فإنكم كثيرا منكم قد انخدع به ودعا له وظن أنه هو المخلص والمنجي لنا. اعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيفين مشهدا على غرار الجندي المجهول، مشهد وقبر يشبه الجندي المجهول، فيه قبر وهمي لأبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو ساجد يصلي. هذا القبر الوهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أطلقوا عليه ما معناه باللغة العربية مرقد بابا شجاع الدين. وبابا شجاع الدين هو لقب باللغة الفارسية، هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب، وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسية مرك بر أبو بكر ومرك بر عمر ومرك بر عثمان، ومعناها باللغة العربية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هذا معتقد القوم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل السنة. يقول السيد حسين الموسوي رحمه الله وإني أتساءل إذا كان الخلفاء الثلاثة بهذه الصفات أبو بكر وعمر وعثمان فلما بايعهم ولماذا بايعهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، ولما صار وزيرا لثلاثتهم طيلة مدة خلافتهم؟ لماذا كان علي وزيرا لأبي بكر ووزيرا لعمر ووزيرا لعثمان إن كان هذا حقا حقيقا وصدقا يقينا عن هؤلاء الخلفاء الثلاثة؟ أكان يخافهم أمير المؤمنين علي معاذ الله؟ ثم إذا كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مصابا بداء في دبره كما قال وزعم هذا الملعون، فكيف إذن زوجه أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم؟ كيف يزوج أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ ألم أقل لك إن القوم يخاطبون مجانين ولا يخاطبون عقلاء؟ أكانت إصابته بهذا الداء خافية على أمير المؤمنين وعرفها السيد الجزائري لعنه الله؟ إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من استعمال العقل للحظات. الله عز وجل أعطانا نعمة العقل حتى نفكر، حتى نتدبر، حتى نفهم. وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص بما يأتي: أنهم كفار أنجاز، شر من اليهود والنصارى، أولاد بغايا يجب قتلهم وأخذ أموالهم، لا يمكن الالتقاء معهم في شيء، لا في رب ولا في نبي ولا في إمام، ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم، وبالذات الجيل الأول، أولئك الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، والذين وقفوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي جهاده، وإلا فقل لي بالله علي من الذي كان مع النبي صلوات الله عليه في كل المعارك التي خاضها مع الكفار؟ فمشاركتهم في تلك الحروب كلها دليل على صدق إيمانهم وجهادهم، فلا يلتفت أحد إلى ما يقول فقهاء الشيعة. يقول السيد حسين المسوي: وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي سيد حسن، وهو يقصد الإمام الخميني، قال له سيد حسن: آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. ما هي وصيتهم؟ قال: سنسفك دماء النواصب، يعني أهل السنة، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولم نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خاصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، وهم يلصقون هذا الاسم على أهل السنة، بل وانطاق في ركابهم كثير من المتطوفة يقولون عن السني أنه وهابي، لأنه كان يسير خلف دعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بلاد نجد والحجاز، حينما دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونفز مسألة عبادة وشرك القبور، فإنهم يعظمون مسألة القبور فيزعمون ويسمون الصوفية، يسمون السني وهابي، وكذلك الشيعة. قال: وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة. لقد قامت دولتنا، يعني دولة إيران والشيعة التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ. علمت لماذا تريد إيران التدخل في شؤون المسلمين كافة؟ إنها تريد أن تحكم العالم الإسلامي. ثم ننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع. هذا سنريده تفصيلا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، عندهم الذين أسسوا هذه المذاهب الشيعية من قديم وحديث، أريد أن أذكر لك بعضا من أسمائهم لتتعرف على حقيقة القوم وما بهم. أحدهم ومن علمائهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم. لقد زعم هشام بن الحكم أن الله جسم، وزعم هشام بن سالم أن الله صورة، ودليل ذلك عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قال: دخلنا على أبي الحسن الرضا فحكينا له ما روي أن محمدا رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة، رجلاه في خضرة، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميسمي يقولون إنه أجوف إلى السرة والباقي صمد. وهذا كما جاء في كتابهم أصول الكافي الجزء الأول صفحة 101 وكتاب بحار الأنوار الجزء الرابع صفحة 40. فهل يعقل أن الله تعالى في هيئة شاب في سن 30؟ إن هذا الكلام يوافق بالضبط قول اليهود في توراتهم، وهذا منصوص عليه في سفر التكوين في توراة اليهود في كتابهم المقدس في العهد القديم. وأيضا زرارة بن أعين قال الشيخ الطوسي وهو من شيوخه، قال إن زرارة من أسرة نصرانية، وإن جده سنسا وقيل تبتا كان راهبا نصرانيا، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان، وهذا كما جاء في كتاب الفهرس صفحة 104. إذن هم يحكمون على علمائهم بأنفسهم أنهم في أصولهم لم يكونوا مسلمين. قال الشيخ السيد حسين الموسوي رحمه الله قلت فإذا كان زرارة من أسرة نصرانية وكان قد شك في إمامة أبي عبد الله وهو الذي قال بأنه ضرط في لحية أبي عبد الله وقال عنه لا يفلح أبدا، فما الذي يتوقع أن يقدمه لدين الإسلام؟ هذا من مؤسسي دينهم وعقيدتهم. قال إن صحاحنا طافحة بأحاديث زرارة، بأحاديث هذا الملعون. أيضا أبو بصير ليس ابن البختري، لم يكن أبو بصير موثوقا في أخلاقه، ولهذا قال شاهدا على نفسه هو بذلك، قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فما زحتها بشيء. هؤلاء الأسماء التي أذكر لك هي بما تعادل عندنا أهل السنة كتب موثوقة كالبخاري ومسلم. فقال هو بنفسه عن نفسه أبو بصير ليس ابن البختري، قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فما زحتها بشيء. قال فقدمت على أبي جعفر تشتكيه، أي تشتكي أبي بصير ليس ابن البختري، تشتكيه لأبي جعفر. وقال فقال لي أبو جعفر يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟ قال قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه. قال فقال أبو جعفر لا تعودن عليها، وهذا كما جاء في رجال الكشي صفحة 154، يعني أن أبا بصير مد يده ليلمس شيئا من جسدها بغرض المداعبة والممازحة مع أنه كان يقرئها القرآن، وهذا عندهم موثوق فيه تؤخذ منه الأحاديث. وكان أبو بصير مختلطا كما جاء في كتاب رجال الكشي صفحة 154. فإذا كان مختلطا فماذا أدخل في دين الله من تخليط؟ إنه حرف فيه وجعل القوم على عقيدة باطلة. ومن علماء طبرستان، إن بعض علماء طبرستان تركوا مخلفات تثير الشكوك حول شخصياتهم، ثم قال السيد حسين الموسوي رحمه الله ولنأخذ ثلاثة من أشهر من خرج من طبرستان، منهم المرزا حسين بن تقي النوري الطبرسي، وهو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يثبت في هذا الكتاب أن القرآن محرف، جمع فيه أكثر من 2000 رواية من كتب الشيعة ليثبت بها تحريف القرآن الكريم. أيضا أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي، وليس اسمه هكذا، إنما سمى نفسه بهذا الاسم لينخدع فيه عامة الناس، وهو صاحب كتاب الاحتجاج أورد في كتابه روايات مصرحة بتحريف القرآن. ثالثا فضل ابن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن، ذلك التفسير الذي شحنه بالمغالطات والتأويل المتكلف والتفسير الجافي المخالف لأبسط قواعد التفسير. إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورة لها مليئة بيهود الخزر، وهؤلاء الطبرسيون هم من يهود الخزر المتسترين بعقيدة الإسلام، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في عهد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكان يبطن الكفر ويظهر الإسلام ويصلي في الصف مع النبي العدنان وصحابته الكرام ويخرج في الغزو والجهاد، لكنه في داخله كافر. هم يصنعون الإسلام ويظهرونه ويبطنون عقيدة الكفر بالله حتى يستطيعون أن يدخلوا في الدين ويحركوه. وهذا كما قلت لك إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورة لهذه المنطقة مليئة بيهود الخزر، وتوفي أحد السادة المدرسين ليثبت لك بذلك السيد حسين الموسوي، قال: وتوفي أحد السادة المدرسين في الحوزة النجفية فغسلت جثمانه مبتغيا بذلك وجه الله لأخذ على ذلك الأجر والثواب، وساعدني في غسله بعض أولاده، فاكتشفت أثناء الغسل أن الفقيد الراحل غير مختون، عالم من علمائهم يدعي الإسلام وينشر مذهب الإسلام كما يزعم وغير مختتن، وهذا فيه نص في كتاب الله، الختان فيه نصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة في شخص نبيها أن اتبع ملة إبراهيم، وكانت ملة إبراهيم كما في صحيح البخاري عن الحبيب النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم بالقدوم أو بالقدوم وهو ابن 80. والعلماء في تفسير هذه الكلمة في الحديث الشريف الصحيح: القدوم أي هي الآية الآلة التي يستعملها الفلاح والتي تشبه الفأس ولكنها صغيرة الحجم، فختن نفسه وهو ابن 80 عاما، أو القدوم وهي منطقة اسم بلد، فأيا كان فقد اختتن إبراهيم وهو ابن 80 كما في صحيح البخاري عن الحبيب النبي. وقد قال لنا الرب العلي ممثلا لنا الدعوة في شخص حبيبه النبي أن اتبع ملة إبراهيم، فملته الاختتان، إن الذي لا يختتن إنهم اليهود. أعلمت لماذا تعجب السيد حسين الموسوي حينما غسل الرجل فلم يجده مختتنا؟ قد يكون يهوديا فأخفى الأمر. إنهم يظهرون لك بشيء ويبطنون في قلوبهم وفي معتقداتهم شيء آخر ليضلوك عن سبيل الرشاد. ولنرى ما يصنعه الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه. يقولون أنه دخل السرداب ثم سيخرج بعد ذلك وأنه لم يموت. أولا أنه عند خروجه من معتقده يضع السيف في العرب. لماذا العرب؟ تعلم من هذا كأنه ليس من العرب. من الذي يريد أن يمحو ويفني جنس العرب من على وجه الأرض؟ إنهم اليهود. ألم نذكر لكم آنفا أن الذي أسس مذهب الشيعة في بادئ الأمر عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء هو الذي صار وقام بتلك الفتنة على عثمان بن عفان حتى أرداه قتيلا في داره وهو يقرأ القرآن؟ ألم يكن هو اقرأوا التاريخ يا سادة. وروي أيضا: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. هذا كما جاء في كتاب بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 349. وعند خروجه يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. وبين المجلسي في كتاب البحار الجزء 52 صفحة 386 أن أول ما يبدأ به القائم حينما يقوم يخرج هذين، يعني يخرج جثمان أبي بكر وعمر رطبين غضين ويزريهما في الرياح ويكسر المسجد. فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاء الشيعة هي أفضل بقاع الأرض، وهي أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي حرم الله ورسوله وقبلة الإسلام، وفي تربتها وترابها الشفاء، ولا تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى الكعبة. وكان أستاذهم السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائما بهذه الأبيات الشعرية ويقول: ومن حديث قربلة والكعبة لقربلة بان علو الرتبة. وقال آخر: هي الصفوف فتستبعا بمغناها، أي تطوف بقربلاء وتترك الطواف بالكعبة. قال: هي الصفوف فتستبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها. أرض ولكنها السبع الشداد لها، أي السماوات، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. حتى في أشعارهم يثنون على قربلاء، لأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل فيها، والذي قتله إنما هم الشيعة أنفسهم. وذكرنا لكم أحاديث وروايات من كتبهم تبين لكم أن الذي قتله هم الشيعة. وعند خروج هذا الإمام يقيم حكم آل داود، لا يقيم حكم الرسول محمد، بل يقيم حكم آل داود. ثم روي عن أبي عبد الله أنه قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه. هذا كما جاء في كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 397. سؤال: من الذي يحب أن يقام حكم آل داود وسليمان؟ أمسلم عربي أم يهودي؟ كما قلت إن الذي أسس عقيدة القوم هم اليهود. وروى الفيض الكاشاني: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحبب أحدا من قبل. مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، ولا تذهب الأيام حتى ينصب الحجر الأسود فيه. سيأخذون الحجر الأسود من الكعبة، يريدون أن يضعونه هناك في قربلاء. وهذا كما جاء في كتاب الوافي الجزء الأول صفحة 215. خلاصة القول: إن الحقيقة التي توصل إليها السيد حسين الموسوي بعد دراسة استغرقت سنوات طوالا ومراجعة لأمهات المصادر هي أن القائم الذي يزعمون ليس هو المهدي كما يدعون، إنما القائم كناية عن قيام دولة إسرائيل أو المسيح الدجال، لأن الحسن العسكري ليس له ولد كما أسلفنا وأثبتنا، هذا الذي دخل السرداب فلم يخرج إلى الآن. ولماذا حكم آل داود؟ أليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية لهذه الدعوة الشيعية؟ وقيام دولة إسرائيل لابد أن يسودها حكم آل داود، ودولة إسرائيل إذا قامت فإن مخططاتها القضاء على العرب خصوصا المسلمين، والمسلمين عموما كما هو مقرر في بروتوكالاتهم، تقضي عليهم قضاء مبرما وتقتلهم قتلا لا رحمة فيه ولا شفقة. ثم يحسن بنا إلى أن ننبه إلى أن أصحابنا اختاروا لهم 12 إماما، والشيعة 12، تسمعون عنها. لماذا 12 إماما؟ أتدرون لماذا؟ لماذا هذا العدد تحديدا؟ هذا عمل مقصود، فهذا العدد يمثل عدد أسباط بني إسرائيل، إخوة يوسف عليه السلام، 12 نقيبا الذين كانوا مع موسى عليه السلام. ولم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا على أنفسهم تسمية الإثنى عشرية تيمنا بهذا العدد، وكرهوا جبريل والروح الأمين كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم، وقالوا: إنه خان الأمانة، إذ يفترض أن ينزل على علي بالرسالة فنزل على محمد بدلا من علي، ولهذا كرهوا جبريل. وهذه هي صفة بني إسرائيل في كراهتهم له، ولهذا رد الله عليهم ذلك مسجلا هذا في القرآن الكريم في قول رب العالمين في سورة البقرة في الآية 97 و98، قال الله عز وجل الحي القيوم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقد رأينا أن الذي أسس هذه المذاهب إنما هم اليهود الملاعين. أساسهم عبد الله بن سبأ بن السوداء الذي ثار بالفتنة وجمع الناس من الكوفة ومصر والعراق والشام، فجمعهم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان حتى قتله في الدار وهو يقرأ القرآن. ختاما أقول: إياك إياك أن تنخدع بالقوم، وإن جاءوا بما يوافق هواك من بدع أو أحاديث ينسبونها لأهل البيت، احذروا أيها السادة من المد الشيعي، فإن الأزهر الشريف حينما أقيم في الدولة الفاطمية في مصر كان بناؤه وغرضه الوحيد هو نشر المذهب الشيعي في عهد جوهر الصقلي وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي، حتى أجلاهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وأغلق المسجد الأزهر سنين، ثم عاد بعد ذلك الأزهر ليشع ضوء السنة ومذهب أهل السنة في مصر، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك يا ربنا بإسمك العليم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزدنا علما، وأن تجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. نسألك يا ربنا أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وتحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وتكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وتعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا أنزل السكينة والرحمة على بلاد المسلمين وخاصة مصر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب عبادك الموحدين، ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم. اللهم يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا فاجعل يا ربنا كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميره. اللهم اجعل يا ربنا تدبيره تدميره. اللهم يا ربنا عليك بمن عاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذا البلد آمنا سالما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.